في كل ماض في الزمان وآتي، ماذا عسى يستطيع أن يقول الفصحاء أو يصف البلغاء أو ينظم الشعراء في نبينا وحبيبنا آخر إشراق الأرض من وحي السماء أمير الأنبياء. فهو صلوات ربي وتسليماته عليه سماحة نفس كروح الصبا، ورقة طبع كعهد الصبا، وحسن بيان كزهر الربا، وروعة خلق وخلق بدا، فمن ذا يساميه في العالمين؟ من أي النواحي يفيه المقال؟ وقد جمع الله فيه الكمال، وألف فيه فنون الجمال، وألقى عليه رداء الجلال، ففاق الملائكة روحا ونفسا، ورقت حواشيه لطفا وأنسا، وحاز الكمالات طهرا وقدسا. فمن ذا يقول ومن ذا يبين؟ فاملأوا القلب ببرد اليقين. أيها الإخوة الأحباب، سوف تظل مصر إن شاء الله عامرة بالأجيال الشابة من القراء والمبتهلين من ذوي الأصوات العذبة. ومعنا أيها الأحباب في فجر أول يوم من أيام العام الميلادي الجديد، معنا واحد من الشباب المبتهلين الواعدين، إنه الشيخ عمر فرحان عبد المجيد، وهو يخطو اليوم أولى خطواته بالإذاعة المصرية. نتمنى له التوفيق. أيها الأحباب، الآن وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا مصرنا وشعبنا وجيشنا، واكرم شهداءنا يا الكنانة. قد رعاها الله ولقد تعهد شعبها ورعاه. أرض الكنانة قد رعاها الله ولقد تعهد شعبها ورعاه سل أم إسماعيل سل أم إسماعيل سل أم إسماعيل حين استوحشت حين استوحشت من شق ذمذم لابنها وسقاه سل أم إسماعيل سل أم إسماعيل حين استوحشت من شق زمزم لابنها وسقاه وبيوسف الصديق وبيوسف الصديق أمن شعبها وبيوسف الصديق وبيوسف الصديق وبيوسف الصديق أمن شعبها أمن شعبها من شر جوع أحدقت بلواه من نيل ذا شرب ابن مريم وارتوى من نيل ذا شرب ابن مريم وارتوى من نيلها شرب ابن مريم وارتوى وقضى المسيح بذا سنين صباه وقضى المسيح بذا سنين صباه من نيلها شرب ابن مريم وارتوى من نيلها شرب ابن مريم ارتوى وقضى المسيح بها سنين صباه يا رب أم من جيش مصر وشعبها يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب أم من جيش مصر وشعبها يا رب أمن جيش مصر وشعبها وفقهم للحق حيث تراه هم خيرة الأجناد يا رب الورى هم خيرة الأجناد هم خيرة الأجناد يا رب الورى جيش الكنانة خاب من عادى هم خيرة الأجناد، هم خيرة الأجناد. يا رب هم خيرة الأجناد، يا رب الورى، جيش الكنانة خاب من عداه، هو جيشنا المصري هب مزمجرا، هو جيشنا المصري هب مزمجرا، هب مزمجرا، لبى نداء الشعب حين دعاه، واحفظ إله الناس شعبا ضارعا، واحفظ إله الناس شعبا ضارعا، متبتلا في الفجر يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة مهداة، يا رحمة للعالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء الشيخ عمر فرحان عبد المجيد بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة الأحباب، تفويض الأمر إلى الله والرضا بقضائه وقدره وحسن الظن بالله وصدق التوكل عليه من أجل صفات المتقين. فحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه، يجد العناية والرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وأهل الإيمان لا يفقدون الأمل أبدا في الله عز وجل. فأول الطريق إلى الله شيء اسمه الأمل، بلا حدود ولا قيود. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أيها الإخوة الأحباب، ومما يدخل السعادة والبهجة على قلوب المؤمنين أن يتذكر المؤمن ما أعد الله لعباده الصالحين في جنات النعيم. روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله ورسوله. إخوة الإيمان والإسلام، قال الإمام ابن القيم: كان بعض العارفين يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي محبة الله ومعرفته وذكره، فلا طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. أيها الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم سيأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ أسامة هاشم الحديدي، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه